إذاعة بريدة تقدم الشيخ صالح البليهي رحمه الله تعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. والرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على الصلاة وحافظ على صلاة الجماعة أيضا حضراً وسفراً، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الذي لا يصلي أو يصلي وقتاً ويترك آخر، فعياذاً بالله عياذاً، هذا سبيله سبيل الهالكين. يقول تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فيجب على كل إنسان وبالأخص المسلم أن يحافظ على هذه العبادة، أن يحافظ عليها حضراً وسفراً، يحافظ عليها في كل مكان وفي كل زمان. يجب على المسلم الناصح لنفسه أن لا يفرط في هذه العبادة، يجب أن يؤديها بأركانها وشروطها وواجباتها مع المسلمين في مساجدهم جماعة، كما قال علي رضي الله عنه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قيل: من جار المسجد؟ قال: من سمع الندى. وأعظم من هذا أن الله تعالى أمر نبيه والصحابة أن يصلوا جماعة في ساحة القتال في حومة الوغى، كما في آية سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إلى آخر الآية. ففي هذا الموطن الرهيب، الموطن الموحش، حال المسايفة، حال القتل والقتيل، السيوف مسلولة والرؤوس تندر عن كواهلها، والله يأمر نبيه والصحابة أن يصلوا جماعة، فهذا برهان قاطع.